إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وأما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق والإيضاح، كتاب المذكرة في أصول الفقه في للشيخ العلامة أحمد الأمين ابن محمد المختار الجكنيش الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. ولا زال الكلام موصولا حول الدليل الثاني من الأدلة، وهو دليل السنة. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد إنما يقبل إذا رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اثنان يرويه، ثم يرويه عن كل واحد منهما اثنان، إلى أن يصير في زماننا إلى حد يتعذر معه إثبات حديث أصلا إلى آخره. هذا طبعا يعني هناك فروق بين الشهادة والرواية، وقد ذكرها طائفة من أهل العلم. منها أن الشهادة لا يشترط فيها العدد، بل يكفي فيها روايته الواحد إذا ثبتت كما تقدم، وبالتالي لا يشترط واحد عند عامة أهل العلم، لا يشترط التعدد عند عامة أهل العلم. لكن على تفاصيل، طبعا نحن سنشير إلى قاعدة عامة في هذا، وهي أن باب السنة له علم يخصه، ألا وهو علم مصطلح الحديث من جهة الثبوت بالذات، وهذا فيه تفاصيل كثيرة جدا يضيق عنها المقام الأصولي، ونظر المحدثين فيها أدق بكثير من نظر الأصوليين لأنه تخصصهم. ولهذا يعني ربما نشير، لكن لا نستطيع أن نبسط القول في هذا بسطنا إياه في موضعه، فالأولى به واللائق به أن يبسط في موضعه من الكتب التي تلائمه ومن كتب مصطلح الحديث. ولعلنا إن شاء الله يعني، وقد سبق أن تناولنا بعضها، وإن شاء الله تأتي كتب أخرى نبسط فيها القول في مذاهب المحدثين والأئمة أئمة العلل وما إلى ذلك إن شاء الله تعالى. قال: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن الجبائية قاس الرواية على الشهادة، وهذا مذهب باطل بإجماع من يعتد به من العلماء. ثم أخذ الشيخ يدلل على الفروق بين الشهادة والرواية، فقال: فرواية المرأة كرواية الرجل، وليست شهادتها كشهادتي، ورواية النساء مقبولة في الدماء والحدود ونحو ذلك، ولا تقبل شهادتهن في ذلك، لا بد من شهادة الرجال عند يعني العلماء أو كثير منهم أو أكثرهم. والشهادة في الزنا لا بد فيها من أربعة، والرواية فيها فيه يعني رواية مثلا متعلقة بحكم الزنا لا تحتاج إلى ذلك، بل يكفي فيها راوي واحد، إلى غير ذلك من الفارق بينها التي لا نزاع فيه بين أهل العلم. وقد ذكرنا أنه قيل أن السبب الذي جعل القرافي رحمه الله يؤلف كتابه الفروق هو تتبعه للجمع بين جمع الفروق بين الشهادة والرواية عددا من السنين، حتى اجتمع عنده عدد من الفروق ثم واصل يعني في جمع الفروق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويعتبر في الراوي المقبول والمقبول روايته أربعة شروط: الإسلام والتكليف والعدالة والضبط إلى آخره. يعني أن الراوي المقبول لا بد ليكون راويا مقبولا أن يتوفر فيه، في الحقيقة هما شرطان يعني العدالة والضبط. وأما الإسلام والتكليف، فالإسلام داخل في العدالة، لأن الكافر ليس بعدل يعني عندنا، إذا كان الفاسق ليس بعدل فالأصل أن الكافر أيضا ليس بعدل. وأما التكليف فهو يمكن أن يدخل في إيش؟ في الضبط من جهة، في الضبط من جهة، وفي العدالة أيضا له تعلق بالعدالة. ولهذا أهل الحديث يقولون العدل الضابط فقط، ويكتفون بهذا، ويدخل فيه الإسلام ونحوه. وقد ذكر العراقي يعني تعريف العدالة والضبط كما قال: بأن يكون مسلما ذا عقل، نعم، بأن يكون مسلما ذا عقل قد بلغ الحلم صحيح الفعل من فسق أو خرم مروءة، ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن، إلى آخر ما قاله. هذا أصلا يعني داخل في هذا. طيب، لكن على كل حال لا إشكال، يعني الأصوليون مثلا نصوا عليه باعتبار أنه يتعلق مثلا سيناقشون كل شرط إجمالا. طيب، ويهمنا أيضا أن نشير إلى أن التكليف هو عبارة عن اختصار لشرطين غالبا، وهما البلوغ والعقل. فيخرج به للمجنون ومن في عقله نقص يعني، وكذلك إيش الصبي أو الذي يعني غير البالغ صبيا أو جاريا. قال رحمه الله: يعلم أن الكافر لا تقبل روايته على التحقيق ولو كان متأولا معظما للدين، لأن منصب القبول لا يستفاد بغير الإسلام، وخلاف من خالف في هذا لا يعول عليه. وأما إذن هذه النقطة الأولى، قال لك الكافر التحقيق أنه لا تقبل روايته مطلقا مهما كان نوع كفره. وقد ذكر ابن حجر في نزهته شيئا من الخلاف في المبتدع بدعة مكفرة، قالوا البدعة المكفرة لا يقبل صاحبها الجمهور، وهذا يشعر بأن بعض الناس خالفوا الجمهور وقبلوه. وطبعا الكافر الكفر الصريح هذا واضح، لكن إذا كان كافرا كفرا يعني بمعنى أنه واقع في كفر وهو متأول ويظن نفسه على حق وهدى، مثلا بدعة مكفرة ويعني عنده شيء من الخوف من الله، بعضهم يعني يرى أنه مدام أنه يتحرز من الكذب فهذا هو المطلوب، فبالتالي يقول لا بأس أن تقبل أن يقبل خبره ولو كان إيش مدام أنه إيش يعني معظم للدين وكذا، فالذي يهمنا أن يتحرى الصدق في أخباره بغض النظر عن معتقده. ولكن الأظهر والله أعلم أنه أن مثل هذا لا يمكن أن ينفرد بسنة لا توجد عند غيره، والله أعلم، والله يصون الدين عن أن يكون حفظه عن طريق مثل هذا، فبالتالي يستغنى عنه برواية غيره بإذن الله. ولا نعرف يعني أن إنسانا مبتدعا بدعة مكفرة يحتاج إلى رواياته بحيث لا يوجد عند غيره كفر يعني كفرا صريحا وكذا. وهذه يعني كما قلنا بسط هذه المسائل في موضعه في علم الحديث مصطلح أصول الحديث الذي هو مصطلح الحديث. وأما غير المكلف كالصغير والمجنون كما قلنا يحترز بي عن هذين أمرين فلا تقبل روايته أيضا. طبعا نحن عندنا الآن نحن نريد أن ننتبه إلى شيء، عندنا التحمل والأداء. تحمل الحديث يعني حمله أخذه عن الشيخ، وأداؤه يعني التحديث به ونقله. عند التحمل نشترط شروط الضبط فقط، لأنه إذا لم يكن ضابطا كيف سيحفظ الحديث عند تحمله له؟ إذن لابد أن تتحقق الشروط المتعلقة بالضبط عند التحمل وعند الأداء معا. وأما شروط العدالة، انتبه لهذا، شروط العدالة فتعتبر عند الأداء، أما عند التحمل لا يلزم، لأنه لو كان غير عدل ثم أدى وهو عدل فالمهم أنه أدى وهو عدل، وبالتالي نأمن أن يكذب علينا، لا يهمنا في ذلك الوقت الذي تحمل فيه مدام ضبط الحديث، ما يهمنا إذا كان فاسق أو كذا، المهم أن يكون عقله موجودا، وأن يكون مثلا ما يقول أنا سمعت وأنا سكران مثلا، أو كان مجنونا في ذلك الوقت، أو كان صغيرا جدا بحيث لا يضبط، هذا لا نقبل. أما إذا كان يضبط ولو كان كافرا حتى، وقد خرج صاحب الصحيح حديث جبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور وكان كافرا في ذلك الوقت ثم روى الحديث بعد إسلامه، فما في إشكال في هذا، ما في إشكال. فبالتالي في التحمل لا بد من شروط الضبط فقط، شروط العدالة لا تشتغل، أما في الأداء لا بد منهما جميعا. وهذه القاعدة تسهل عليك كثير من هذه التفاصيل. فمثلا إذا قيل لك هل يشترط عند التحمل أن يكون الإنسان بالغا؟ نقول لا، ما يشترط، يشترط أن يكون مميزا، نعم يميز ويضبط الحديث وكذا، وأما أن يكون بالغا لا يشترط. طيب هل يشترط عند الأداء أن يكون بالغا؟ نقول نعم يشترط، لا بد أن يكون إيش بالغا. أما غير البالغ فهو يعرف أن القلم مرفوع عنه، ممكن يكذب ممكن كذا، فبالتالي لا نأمنه، كما أننا لا نقبل شهادته إلا فيما سيذكره الشيخ. وكذلك الكافر مثلا، هل يشترط الإسلام عند التحمل؟ نقول لا، عند الأداء بلى، الكافر لا نقبل خبره في الدين، يعني لا يمكن أن نقبل خبره، فبالتالي لا تقبل روايته، لا تقبل روايته. لكن إذا كان كافرا ثم أسلم نقبل، لأن الذي يهمنا أنه وقت تحديثه لنا هو نحن مأمون عندنا، صح؟ يعني إنسان لو كان فاسقا مجرما ثم صار وليا صالحا وجاء وحدثك هو ولي صالح، هل تقول لا أنا ما أقبل منك لأنك في ذلك الوقت كنت فاسقا؟ طيب أنا أحدثك الآن بعد توبتي وبعد، وهذا واضح يعني، بس إنما زدناه إيضاحا، وإلا فهو واضح بنفسه لا يحتاج إلى يعني كثير شرح. إذن قال لك أما الصغير، أما غير المكلف كالصغير والمجنون فلا تقبل روايته أيضا على التحقيق، أي وقت الأداء يعني. أما المجنون فلا تقبل مطلقا لا في التحمل ولا في الأداء لأنه لا يضبط، وأما الصبي فيقبل في التحمل دون الأداء كما شرحناه آنفا على التحقيق. والمعنى أنه إن سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فتحمله عنه أو من غيره يعني حتى في الأسانيد الأخرى وهو صغير عاقل، ثم أداه بعد بلوغه قبله، كما هي الحالة في كما هي حالة رواية ابن عباس والحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير والنعمان بن بشير وأضرابهم. أما لو أداه في حال صغره فإنه لا تقبل روايته لكونه لا يخاف الله ولا يعرفه. كونه لا يخاف الله ولا يعرفه هذا مطلقا فيه نظر، لكن التعليل الثاني أفضل. وقال ولو فرضنا أنه يعرفه، وكثير من الصبيان يعرفون الله ويخافون الله، فلا أنا لا أرى هذا التعليل يعني دقيقا، لكن الذي بعده أحسن. ولو فرضنا أنه يعرفه فهو يعلم أن الصبي مرفوع عنه القلم فلا يخاف عاقبة الكذب، هذا أحسن. ولأنه لا يقبل قوله فيما يخبر به عن نفسه وهو الإقرار، فما يخبر به عن غيره أولى بعدم القبول، ولا ينتقد هذا بالعبد. العبد اختلف فيه أهل العلم هل شهادته مقبولة أو لا. قال فإن طيب والإقرار، قالك فإن إقراره لا يقبل عند بعض أهل العلم كما سيشير إليه، مع إيش؟ مع أن روايته مقبولة، لأن المانع من قبول إقراره هو حق سيده الذي يملكه، وليس لأحد إقرار بملك غيره. يعني لا يمكن أن يقر وهو نفسه مملوك، يعني بماذا سيقر؟ سيقر على نفسه بشيء. مع أن قوما أجازوا إقراره في العقوبات البدنية ومذهب مالك، يعني قالوا هذا في المال، في أشياء المال، أما في الأمور المالية، أما الأمور التي تتعلق بالعقوبات البدنية كما لو أقر على نفسه بزنا مثلا أو كذا، فإنه قال لك يقبل عند بعض العلماء وهو مذهب مالك، والشيخ طبعا خبير بمذهب الإمام مالك رحمه الله. طيب قال وقول من قال من العلماء بقبول شهادة الصبيان، الآن يورد على نفسه الشيخ يقول طيب أنتم يعني قبلتم شهادة الصبيان، لا سيما المالكية عندهم يقبلون شهادة الصبيان في ما يجري بينهم من الجنايات إذا تعددوا بشروط معينة، عندها 9 شروط يقولون إذا تحققت فإنها تقبل لعمل أهل المدينة، وقد ورد هذا عن بعض الصحابة كابن الزبير وغيره. فقال أنتم تقبلون شهادة الصبيان في بعض الحالات، فقال لا، هذا ليس شهادة بالمعنى الحرفي، وإنما هي قرينة في الحقيقة، يعني كونه مثلا صبيان كثيرون مثلا يقولون نحن شاهدنا هذا الصبي ضرب هذا الصبي فقطع يده مثلا أو قطع إصبعه، فهذه قرينة في الحقيقة، ليست شهادة بالمعنى الحرفي لكلمة الشهادة والاصطلاحي لمعنى كلمة الشهادة. وهذا هو خلاصة ما سيقوله، مع الحاجة إلى ذلك، لأن غالبا الصبيان ينفردون عن الكبار، ما في كبير يشهد الجينات التي تكون بين الصبيان، فبالتالي نحتاج إلى شهادة الصبيان على بعضهم على بعض. وهذا قال أما قبوله، وقول من قال من العلماء بقبول شهادة الصبيان فيما يقع بينهم من الجينات مثل المالكية، لا يرد على ما ذكرنا، لأنه من قبيل الاستدلال بالقرائن إذا كثروا أخبروا قبل التفرق، يشترطون فيه أن يكون قبل التفرق لئلا يلقنهم كبير ولا يدخل بينهم كبير، أيضا يشترطون هذا في جملة الشروط التي يشترطونها في هذه المسألة، مع مسيس الحاجة لذلك لكثرة وقوع الجنايات بينهم وانفرادهم غالبا عن غيرهم. وأما الضبط، والآن انتقل بعد أن تفرغ من الإسلام والتكليف، شرع يتكلم عن الضبط. قال وأما الضبط فلا خلاف في اشتراطه، أي عند التحمل عند أداء كما قلنا، فلا تقبل رواية غير المميز. يعني إذا قال واحد والله أنا وكان عمري سنة ونصف فسمعت رجلا يقول قال فلان حدثنا فلان، هذا لا نقبله، لا بد أن يكون مميزا. ما هو ضابط التمييز؟ قالوا الراجح فيه أن يفهم الخطاب ويرد الجواب، يعني يرد جوابا مطابقا، لا يكون الجواب سؤال في الشرق والجواب في الغرب، لا، يحسن الجواب ويفهم الكلام الخطاب، فهذا يكون مميزا. والأرجح عندهم أنه لا يحدد بسن معينة، خلافا لما حددوا بأربعة أو خمسة أو نحو ذلك. قال ولا المجنون ولا المغفل، المجنون سبق الكلام، ولا المغفل الذي لا يحسن ضبط ما حفظه ليؤديه على وجهه لعله، فلا ثقة بقوله وإن كان غير فاسق. إذا كان إنسان مغفل، يعني مثلا يدخل في كتبه ما لم يعني يسمعه وما إلى ذلك، ولا يضبط ولا طيب. والتحرير أن يقال الضبط ضبطان، الضبط ضبطان، ضبط كتاب وضبط صدر وضبط كتاب. صدر أن يحفظ الحديث بحيث يؤديه كما سمعه من غير يعني إيش تغيير وكذا، تغيير مؤثر يعني. وأما ضبط الكتاب أن يحفظ الكتاب ويصونه، الكتاب الذي كتب فيه عن شيخه يصونه من التغيير والتحريف، يحفظه عنده إلى أن يؤدي منه كما سمع من شيخه أيضا، وكلاهما مقبول. طيب والضبط في اللغة هو حفظ الشيء بالحزم، وفي الاصطلاح هو كون الراوي غير كثير الغلط والخطأ، بل خطأ نادر، يعني الغالب عليه الإصابة، وهو درجات بعد ذلك، قد يكون صدوقا، قد يكون ثقة، قد يكون ثقة ثبتا، قد يكون كذا. ويعرف ذلك. كيف نعرف يعني هل هذا الراوي ثقة أو لا؟ نقارنه بالرواة المتقنين، فإن غلبت موافقته لهم فهو ضابط، وإن كثر المخالفة لهم وكذا دل على أنه يعني لا يضبط ولا يحفظ جيدا. وهذا معنى قول العراقي: ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط، أو نادرا فمخطئ. إذن هذه هي الطريقة، يعني يجمعون الروايات. انظر كيف سخر الله لسنة محمد صلى الله عليه وسلم من يحفظ هذا، مئات الآلاف من الرواة. تاريخ دمشق 84 مجلد، أو 80 مجلد دمشق وحده، وتاريخ بغداد كم من المجلدات الضخمة جدا، ثم ذيل ثم ذيل الذيل. كل من دخل بغداد، ليس المقصود يعني مثلا أهل بغداد فقط، كل من دخل بغداد ولو بس مجرد حدث حديثا واحدا في عمره، فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني ونسبته كذا وولد كذا ومات كذا ولقي فلان ولم يلقى فلان وهذا كذاب وهذا مدلس وهذا وهذا وهذا، ثم هل هو ضابط؟ قارنه، يلا بمن حدث، قارن بتلاميذ هذا الشيخ وهذا الشيخ وهذا الشيخ، هو ضابط لحديث فلان وليس ضابطا لحديث فلان، لأنه أخذ كتابه ثم هذا الكتاب انخرق فصار لا يتقن حديث فلان، بينما في حديث فلان هو جيد أحاديثه فيه جيدة، وهذا خرف وهذا سرقت كتبه وهذا هذا كله مما يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي من عند الله حقا وصدقا ويقينا. إذا لم يكن هذا هو النبي، فمن هو النبي في التاريخ؟ ما في أحد في التاريخ، لا نبي ولا غير نبي ولا أي شخص في التاريخ حفظت أقواله وأفعاله بهذه الطريقة. كل من روى عنه حرفا حرفا صار نسبه وكذا، وتاريخ حياته كله مسجل عند المحدثين، متى ولد ومن لقي، ولا يمكن أن يكون لقي فلان، وهل دخل بغداد وكم مرة دخلها، وهل دخل دمشق؟ لا، ما دخل دمشق، لا يمكن أن يكون لقي فلان، هذا كذاب وهذا كان بيع زيت يغش في الزيت وهذا كان كذا. كل خلاص، إذا رويت حديثا واحدا دخلت في السجل، دخلت في السجل. انظر إلى هذا، ما في أحد في التاريخ. أمة الإسلام افتخر بأنك مسلم، ارفع رأسك، ما في أحد، ولا حتى الإنجيل والتوراة. القرآن هذا أمر آخر، يعني أعظم من أن يقال فيه ذلك. هذه السنة نحن نتكلم، لا نتكلم عن القرآن. وهؤلاء المستشرقون، يعني كما يقولون اللي بيته من زجاج ما يحذف الناس بالطوب، هم أصلا ما عندهم شيء. الإنجيل الذي نزل على عيسى غير موجود أصلا، ثم بعد ذلك هذه الأناجيل المتناقضة المختلفة اختيرت من بين أكثر من 100 إنجيل موجودة عندهم في الكنيسة الأم هناك في الفاتيكان، ثم بعد ذلك لا يعرفون من الذي ترجمها، وهم يعرفون أنها لم تكتب بهذه اللغات. تخيل، حتى المترجم المؤتمن لا يعرفون من الذي ترجمها، كانت مكتوبة بالسريانية ثم باللاتينية ثم باليونانية، ثم ولا يعرفون من الذي ترجم هذه إلى هذه ولا هذه إلى هذه، ولا في أسانيد متصلة ولا شيء. هذا في الكتاب، في الكتاب الذي هم يزعمون أنه هو الكتاب المقدس الذي يرجعون إليه. ثم يأتي يقول انظر إلى القرآن، انظر إلى السنة، لا تستحي على وجهك، انظر إلى ما عندك، أنت ما عندك شيء. فلهذا كنت أقول قديما: من عرف طريقة حفظ السنة ازداد إيمانه. المصطلح يزيد الإيمان، إذا الإنسان عرفه بالتفصيل، عرف أن هذا نبي من عند الله. وإذا لم يكن هذا هو النبي، يعني لو كان مثلا شخص يكذب على الله عز وجل، وحاش النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك، فكيف إذا كان هذا يحفظ بهذه الطريقة؟ ولهذا قال ابن القيم للنصارى الذين يناظرهم، قال لهم: طعنكم في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم طعن في حكمة الله. قالوا: كيف هذا؟ قال: إذا كان مكذابا كما تقولون وحاشاه صلى الله عليه وسلم، قال: فكيف ينصره الله عز وجل ويجيب دعواته ويحقق له أخباره ويحفظ شريعته، ثم هو يقول: أنتم تقولون أنتم أهل الحق، فهو يسبيكم ويقول إن الله أمره بذلك ويقتل منكم، وهو لا يزيد إلا نصرا عليكم وظهورا وفتحا للبلاد بلدا بعد بلد، وإذا تمسك الناس بالدين الذي جاء به على وارتفع، وإذا تركوه حتى المسلمون انهزموا. فقال: إذا لم يكن هذا النبي، فما ماذا تريدون أكثر من هذا؟ معناه أن الله يضل الناس، يظهر لهم شخصا الكذاب يؤيده بكل التأييدات الممكنة، هذا لا يمكن. ولذلك من طعن في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فهو طاعن في نبوة عيسى وموسى من باب أولى، لأنهم ليس عندهم يعني هذه الآيات العظيمة التي للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة، آيات حسية وغير حسية، والقرآن والإجابة الدعوات وأخبار الغيب ورقي من تمسك بدينه وانخذال من، حتى في أحد لما خالفوه انهزموا، هذا دليل على أنه نبي، لأنه حتى مخالفة أمره تؤدي إلى الهزيمة، والتمسك بما جاء به يؤدي إلى النصر. وهكذا إذا تفكرت في هذا تجد آلاف الأدلة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. وإذا عددت ما هذه الآية وحدها لو لم يكن من الآيات إلا هذه الآية وهي آية حفظ الكتاب الذي جاء به وسنته، حتى كيف كان يلبس النعل، حتى كيف كان كذا، حتى كيف كان يدخل الخلاء، ماذا يفعل، حتى هذا الخلاء قال الرجل لسلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، من الحكم والسياسة والاقتصاد والعسكرية وكذا. فالحمد لله ارفع رأسك، لا يوجد، لم يطرق التاريخ دين ولا نظام، يعني لا دين سماوي ولا نظام أرضي يشبه الإسلام ولا يعني أبدا يعني يضاهيه أبدا. ولكن ليت قومي يعلمون، الذين تركوا الإسلام وصاروا يتشبثون بأذيال غيرهم للأسف. قال فمن كثرت مخالفته لهم، قال ذلك بمخالفته للجماعة المشهورين بالعدالة والضبط، فمن كثرت مخالفته لهم فليس بضابط فلا تقبل روايته، ومن ندرت مخالفته لهم فهو الضابط المستكمل لهذا الشرط. قال في طلعة الأنوار، طلعة الأنوار نظم لصاحب المراقي يقال اختصر به ألفية العراق، معرفا للضابط كذاك لا يقبل إلا من ضبط من زايل الخطا كثيرا والغلط بالضابطين اعتبرا، فإن غلب وفق فضابط وإلا يجتنب. وأما العدالة فالاختلاف في اشتراطها في الراوي، والعدالة في اللغة التوسط، وفي الاصطلاح سلامة الدين من الفسق والمروءة من القوادح. يعني إذن العدالة تشمل أمرين، الأول سلامة الدين من المخالفات الشرعية التي تشمل الكفر والبدع والفسوق. الفسوق هذا قد يكون بارتكاب الكبيرة مع عدم التوبة أو بالإصرار على الصغير. طيب والمروءة تقدحها خوارم المروءة، وتقدح فيها خوارم المروءة. خوارم المروءة معناها أشياء تقدح من مروءة الإنسان، ومروءة الإنسان يقولون هي هيئة راسخة في النفس تحمل الإنسان على فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه. فالإنسان كونه يلزم مكارم العادات ويراعي الأعراف هذا يدل على إيش؟ على كمال فيه، طبعا تابع لكمال الدين الأول الذي كان. وأما إذا تركه فإنه يدل على خفة وسفة. يعني مثلا تخيل إنسان الآن ما شاء الله وقور ولحية وكذا ومنظره جميل، وإذا به مثلا إيش فجأة يعني يلبس اللباس القصير ويلحس الأيس كريمات في الشارع ويلعب مثلا الكرة مع الصبيان، يعني هذه أشياء وإن كان مباحة يلبس ثياب طبعا قصير، ليست قصيرة لشيء من العورة، لكن أقصد قصيرة مثلا إلى قريب من إلى الركبة مثلا مثل هذه الثياب التي يلبسها الشباب الصغار، هل هذا يوثق بخبره؟ هذا ربما يظن أننا عنده نوع عته أو سفه أو في شيء يعني غير طبيعي، فلهذا يقولون لا يقبل خبره. وهذا يختلف طبعا كما ترون من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، لأنه يختلف بحسب الأعراف. قديما مثلا من أكل في السوق عندهم مثلا أو من مشى حاسر الرأس يعني غير مغطي غط لرأسه فهذا يعتبر عندهم قادح، فبالتالي هذا يختلف، قد يكون نفس الشيء إذا فعل في مكان عادي وإذا كان فعل في مكان آخر يكون قادح. وعرف ابن عاصم الغرناطي المعروف صاحب العاصمية وغيرها والمرتقى وكذا في رجزه بقوله عنده رجز في القضاء سمى تحفة الحكام، والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، طبعا لا يمكن أن يتقي الصغائر دائما لكن الغالب عليه اتقاء الصغائر ولا يصر عليها، ويجتنب الكبائر لا ليست معروفا بكبيرة ولم يتب منها. وما أبيح وهو في العيان يعني المباحات التي في العيان يقدح في مروءة الإنسان، يعني تكون قادحة في مروءة الإنسان. قال بعض علماء الأصول العدالة هيئة راسخة في النفس، يعني شيء ثابت لا يزول أصلا أو لا يزول بسهولة، تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا. التقوى ينافيها الفسق والمروءة ينافيها خوارم المروءة، حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه، فلا ثقة بقول من لا يخاف الله تعالى خوفا وازعا عن الكذب، لأنه قد يكذب علينا حتى لو كان ضبط الحديث. نحن نتكلم عن الضبط الآن، نتكلم عن العدالة، ولهذا نحن اشترطنا العدالة. لماذا؟ قد يقول قال لماذا ما اشترطتم الضبط إذا ضبط الخبر؟ إيش الإشكال؟ نقول الإشكال أننا لا نثق بخبره، لأنه قد يكون يعرف الحق ويكتمه أو يقول خلافه أو كذا، فلا نثق به، لا بد أن يكون عدلا. ولهذا قال الله عز وجل حتى في الخصوص في الحقوق الخاصة فضلا عن الدين العام، قال واشهدوا ذوي إيش عدل منكم ممن ترضون من الشهداء، ما قال من أي شاهد، لا لابد أن يكون مرضيا. طيب قال وخلاف أهل الأصول في اشتراط الملك المانعة من فئة الشيخ الآن يناقش كلمة ملك، هل المهم أن يمتنع عن عن عن خوارم عن منافيات التقوى وخوارم المروءة مطلقا، أو لابد أن يكون هذا صار ملكة راسخة في نفسه، لابد أن يكون ملكة له؟ ما معنى ملكة؟ ملكة معناها قالوا هيئة راسخة في النفس لا تزول أصلا أو لا تزول إلا بعسر، لا تزول أصلا أو لا تزول إلا بعسر، يعني لابد أن يكون صار هذا الشيء طبيعة وسجية له، لا يكون متكلفا له. والشيخ سيرجح أنه يرى أنه لا يلزم أن تكون ملكة، حتى لو كان مثلا ليست بملكة لكنه يجاهد نفسه، أو أنه منعه منها مانع مثلا الحياة من الناس أو كذا، فإنه يعتبر عدلا، هكذا قال الشيخ كما سيأتي. والجمهور قالوا على اشتراط أنها لابد أن تصير ملكة له، والله أعلم. ومن باب الفائدة قال بعض علماء الجرح والتعديل قلما جرح راو بسبب خوارم المروءة، هذه فائدة عزيزة، يعني الغالب أن الجرح فيه يكون بسبب إيش؟ بسبب منافيات التقوى، منافيات إيش؟ التقوى. هذا بالنسبة للعدالة. وأما الضبط طبعا فوائد آخر يعني، وهذه كبير يعني كثير منهم. منافيات التقوى كما ذكرنا ثلاثة، وهي الكفر والبدعة والفسق. فأن يكون مثلا بعضهم، وهذا نادر طبعا الحمد لله الحمد في رواة الحديث، لكن بعضهم موجود مثلا يكون يقول فلان هذا لا بأس بضبطه لكنه يشرب المسكر مثلا، أو مثلا فلان هذا مثلا كان يعني، المهم عنده نوع من التهتك وعدم الانضباط في مسائل الشرع، وهذا قليل ولله الحمد في رواة الحديث قليل قليل. أما أن يكون عدل يعني تقيا وضابطا لكن يجرح بسبب أنه عنده خارم مروءة، هذا نادر جدا ولله الحمد نادر يعني. طيب قالوا خلاف أهل الأصول في اشتراط الملكة المانعة من فعل ما يخل بالدين والمروءة مشهور، وممن جزم باشتراط الملكة فيها صاحب جمع الجوامع السكي يعني، والغزالي والأبياري والفهري وغيرهم. وأكثر أهل العلم على أن العدل هو من يجتنب الكبائر مطلقا وصغائر الخسة مطلقا كسرقة لقمة يعني لا نقول غالبا دائما، طبعا الظاهر أنه يلتحق به من وقع في شيء من ذلك ثم تاب كما نص الله عز وجل عليه، وأولئك هم الفاسقون في القاذف، قالوا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد ذلك، هذا ظاهر الآية كما هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية. وصغائر الخسة مطلقا كسرقة لقمة وتطفيف حبة لدلالة ذلك على سقوط مرأته. أيضا هناك معاصي وإن كانت صغائر لكن يقولون هذه تدل على دناءة همته، يعني يسرق حبة كذا يطفف في شيء يسير أو يسرق شيئا يسيرا يدل على أنه إيش؟ ساقط المروءة. وساقط المروءة لا ثقة بقوله. ويجتنب صغائر غير الخسة في أغلب الأحوال، لأنه ما منا إلا ما في أحد إلا وله ذنوب، فلو قلنا لا يذنب أبدا لن نجد راويا ولا شاهدا. قال ويجتنب ما يخل بالمروءة عرفا من المباحات كالبول في الطريق والأكل في السوق لغير السوقي ونحو ذلك. وظاهر كلامهم سواء كان ذلك الاجتناب بسبب ملكة أي هيئة راسخة في النفس لا تزول أصلا، هنا في اختلاف في نسخ المذكرة انتبه، قال أو إلا بعسر، وفي بعض النسخ وقالوا هي الأصوب إلا لعلة مانعة من ذلك، ولعل هذا قالوا أصح. طيب مانعة من ذلك أو بسبب علاج النفس ومجاهدتها دون فعل ذلك، وهذا هو الأظهر عندي، وممن مال إليه ابن حلول في الضياء اللامع والعبادي في الآيات البينات والله أعلم. وعلم أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة لإشعاره بعدم التقوى من فاعله، إذا كان الصغيرة لكن مصرا عليها يلتحق بالكبائر. قال في المراقي ولا صغيرة مع الإصرار المبطل الثقة بالأخبار. وخلاف العلماء في حد الكبيرة معروف فلا نطيل به الكلام. هذا وما ذكره نعم المؤلف من اشتراط العدالة يعلم منه أنه لا تقبل رواية فاسق، وهو كذلك كما نص الله على ذلك في قوله ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون الآية، وقوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا معناه أن الفاسق لا يقبل خبر مباشر بل لابد من التبين، وفي القراءة الأخرى من التثبت. وأما إن كان فسقه بارتكاب كبيرة كقذف المحصنات ونحو ذلك فلا خلاف في عدم قبول روايته. وأما إن كان فسقه عن تأويل، طبعا هذه مسألة يعني فيها كلام وهي مسألة البدع. طيب لكنها آخر شيء في هذا فنأخذه سريعا. قال طيب أهل البدع إشكاليتهم أنهم وإن كانوا ارتكبوا ما ينافي التقوى باعتبار أنها مما يكره الله عز وجل، لكن الإشكال أنهم متأولون يعني يظنون أنها دين ويتقربون به إلى الله، فهم لا يعرفون لم يتعمدوا يعني أو كثير منهم قد لا يتعمد أن يخالف حكم الله، ليس مثل الفاسق الذي يعلم أنه حرام مع ذلك يرتكبه، بل هو مثلا يظن أنه بذلك منزه لله عز وجل مثلا كالمتأولة أو كذا، أو أن الله يحب هذا الشيء الذي يفعله، فمن جهتي وقوعي في المخالفة الأصل أن ترد روايته، ومن جهة تأوله بعض العلماء قالوا لا هذا متأول وهو معظم للدين ولا يمكن أن يكذب وبالتالي نقبل روايته، فحصل خلاف بين العلماء، منهم من قال يرد مطلقا وهذا قول بعيد، ومنهم من قال نفرق بين الداعية وغيره فيرد الداعية ويقبل غيره، وهذا أيضا التحقيق خلافه، وبعضهم قال يعني إن كان صادق اللهجة وكذا فنقبله، وهذا هو الأقرب، يعني هذا هو الأقرب أنه إذا كان كنا نعرف أنه لا يمكن أن يكذب في الحديث وكذا فإننا نقبله ولو كان مبتدعا ما دامت بدعته بدعة مفسقة، طبعا الآن نتكلم عن بدعة مفسقة لا المكفرة، نحن نعرف أنه ليس كل من وقع في البدعة مبتدع ولا كل من وقع في البدعة المفسقة أننا نفسقه بعينه. طيب طبعا ويخرج عن هذا من كان من أهل البدع يستحل الكذب، هذا خارج محل النزاع واضح هذا أمره، كما قال في العراقي نعم في فية العراقي نعم والخلف في مبتدع ما كفر قيل يرد مطلقا واستنكر، وقيل بل إذا استحل الكذب نصرة مذهب له ونسب للشافعي إذ يقول أقبل من غير خطابية ما نقل إلى آخره، وذكر أيضا أنهم إيش ذكر مسألة التفريق بين الداعية وغيره وأنه مذهب الجمهور وكذا، يعني التفريق بين الداعية وغيره، لكن لعل الأقرب والتحقيق الله أعلم أنه حتى لو كان داعية إذا كان نعرف أنه لا يمكن أن يكذب في الحديث واحتجنا إلى الحديث الذي عنده فالأصل يعني أننا قد نقبله، لأننا إنما كان الأئمة يشددون على الداعية لئلا يغتر الناس به ولئلا يتأثروا به والطلاب لئلا تدخل عليهم بدعته، أما إذ مات وكان وصار اسما في الإسناد فقط وكذا ولا يتأثر الناس به وإنما هي رواية فقط، وقد وقع عدد من السلف في بعض البدع، يعني بعض السلف وقعوا متأولين في بعض البدع يعني وهم قلة والأصل أكثرهم على الجادة ولله الحمد، لكن بعضهم تأول في بعض البدع وقع في شيء منها من تشيع أو قدر أو نحو ذلك، يعني بدع لكنه قليل يعني، وهو صادق وهو دين وهو كذا فقبل الناس حديثه، ولهذا حتى في الصحيحين يعني رووا عن جماعة من أهل البدع قد رووا في الصحيح كذا عن أهل بدع في الصحيح ما دعوا، يعني ذكر أنه جماعة من فيهم بدع، بل بعضهم داعية إلى بدعته. طيب قال هذا هي خلاصة المسألة، المسألة طويلة جدا ونناقشها إن شاء الله في علم أصول الحديث، نختم بقراءة كلام الشيخ. قال أو أما إن كان فسق عن تأول كبعض أهل الأهواء الذين لم تبلغ بهم بدعهم الكفر البواح بدع مفسقة ليست مكفر، فاختلاف أهل الأصول والحديث في قبول رواية معروف، فأما من كان منهم يرى أن الكذب لترويج بدعته جائز كالخطابية كأنهم نوع من التشيعة وغيرهم فلا تقبل روايته قولا واحدا، وكذلك من يدعو منهم إلى بدعته، هذا ظاهره أن الداعي إلى بدعته ليس فيه إلا قول واحد، وهذا ليس بصحيح حتى الإمام ابن رجب ذكر عن الإمام أحمد التفريق بين أيضا على حسب غلظ البدعة، فقال الغليظة مثلا يرد مطلقا والمتوسطة يرد الداعي دون غيره، والخفيفة حتى الداعية يمكن أن يرد، أما الذي لا يدعو إلى بدعته ولا يرى جواز الكذب بل عرف بالصدق والتحرز من الكذب واحترام الدين أكثر أهل العلم على قبول روايته، لأن الصدق مما يغلب على الظن، وقد روى الشيخان وغيرهما عن جماعة من المبتدعة من خوارج ومرجئة وقدرية وممن أخرج البخاري عمران بن حطان، وهذا ظاهر أنه داعية، لماذا؟ وهو لقوله وهو القائل في ابن ملجم قاتل أمير المؤمنين علي يمدح على ذلك ضربة من تقييم ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أو فالبرية عند الله ميزانا، يمدحه بقتل علي ومع ذلك خرج له البخاري، وهذا يعني داعية في البدعة شديد، يعني دعوة عظيمة للبدعة، ولقد صدق من رد عليه بقول بل ضربة من غوي أوردته لظى وسوف يلقى بها الرحمن غضبانا وسوف يلقى بها الرحمن غضبانا. وفي هذه المسألة عن رواية عن أهل البدع كلام كثير للعلماء لم نطل به الكلام، وأظهره هو ما ذكرنا والله تعالى أعلم، وإنما العدالة تثبت، هذا سيأتينا إن شاء الله ما تثبت به العدالة تأتينا في الدرس القادم، هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.